بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين. وقفنا مع قول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث عائشة رضي الله عنها قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قالوا أي أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة يروون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة وعيد وتهديد، وهذا الحديث فيه كمال وتمام التطهير واهتمام هذا الدين وهذه الشريعة للطهارة. وعند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في الرجل الذي ترك موضع ظفر على قدمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. نأخذ من هذين الحديثين أن من ترك المأمور لا بد أن يعيده ولو كان جاهلا أو ناسيا، فهو لا يأثم لكن لا بد من الإعادة، بخلاف فعل المحظور. ففعل المحظور لو أن شخصا صلى وهو ناسي وهو ناس أو جاهل النجاسة في لباسه فإنه لا يعيد الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره جبريل عن النجاسة في نعله خلعهما ولم يعد أول صلاته، وإنما استمر عليه الصلاة والسلام. فهناك فرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. فترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان من حيث الإعادة إلا إذا كان الأمر فيه من المشقة العظيمة ولا يمكن أن يدرك كالمسيء في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد الصلوات السابقة، وإنما يعيد الصلاة الحاضرة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. إذا توضأ أي شرع في الوضوء فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا الاستنشاق. ثم ينتثر، وهذا في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالسنة أن يبالغ الإنسان في هذا الاستنشاق وهذا الاستنثار إلا أن يكون صائما، مظنة أن يدخل شيء عن طريق الأنف إلى المعدة. ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو التمسح بالجمار الحصى لزوال الأثر. وأخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم فقال: إذا حصل النقاء فإن الاستجمار ولو بواحدة تحقق فيه الوتر. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الحنفية والمالكية أنه إذا حصل الإنقاء جاز ولو بواحدة حصل الوتر، لكن مذهب الشافعية والحنابلة لا يجوز أقل من ثلاثة، وأن الإنقاء لا يحصل إلا بذلك. واستدلوا بحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. في هذا الحديث يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المرء إذا استيقظ من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء 3. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه الجملة تعليل الأمر، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط الحكم ببيان الحكمة أن عرفت. هذا الماء الذي في الإناء لو أن المرأة أدخل يده في الماء قبل أن يغسلها 3، هل يبقى الماء على طهوريته؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال داود الظاهري ورواية عن الإمام أحمد أن الماء سلب طهوريته ويكون نجسا. والمشهور عندنا في المذهب أن الماء انتقل من كونه مطهرا إلى أن يكون طاهرا، طاهر غير مطهر. والقول الثالث أنه باق على طهوريته، وهذا قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالمنهي أن تدخل يدك، لكن الماء باق على طهوريته. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق من مخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هنا نفي بمعنى النهي، وهو أبلغ في النهي. ثم يغتسل منه حكمة النهي، أي هو يغتسل بعد ذلك من هذا الماء. فالنهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه هذا إجماع قائم في ذلك، لكن حكم الماء فمن أهل العلم من سلبه طهوريته وقال لا يرفع الحدث، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. ومن أهل العلم من سلبه طهوريته لكن يرفع الحدث، وهذا مذهب الشافعية. والقول الثالث قول المالكية واختيار شيخ الإسلام وشيخ ابن عثيمين أن الماء باق على طهوريته، طاهر مطهر، والنهي عن ذلك. فإذا لم يتغير الماء بنجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه فإن الماء باق على طهوريته، كما بحثنا هذه المسألة في أول لقاء. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أيضا هذا نفي بمعنى النهي، وهو أبلغ في النهي. فقيل لأبي هريرة راوي الحديث: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يتناوله تناولا، يأخذ من الماء تناولا، وهو جنب أي ذو جنابة. والجنابة لها سببان: الجماع ولو لم ينزل، أو الإنزال ولو لم يجامع، فكلاهما جنابة يجب الاغتسال من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. الكلب الألف واللام للاستغراق، أي جنس الكلاب، سواء كان كلب صيد أو حراسة، سواء كان معلما أو غير معلم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، يشمل جنس الكلاب، ونجاسة الكلب نجاسة مغلظة، وهناك نجاسة مخففة وهي نجاسة البول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، وبقية النجاسات يكفي فيها الإزالة ولو مرة واحدة. ولمسلم أولاهن بالتراب، البال المصاحبة أي مع التراب. وقد ثبت في الطب الحديث أثر التراب في طهارة هذا الماء الذي ولغ فيه، هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأنه لا يزول إلا بهذا التراب. وهذه آية من الآيات ودلالة من الدلالات ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولغ الكلب أي شرب، فأدخل طرف لسانه في الماء وحركه. وعند جمهور العلماء أن الحكم أيضا في بوله وروثه وعرقه، أن لا فرق بين هذه وبين الشرب، بل هي أشد. والظاهرية تقصر الحكم على الولوغ، لكن جمهور العلماء واختيار شيخنا رحمه الله يرون أن الحديث خرج مخرج الغالب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. جمع أهل العلم بين الحديثين أن المقصود بالثامنة التراب، أي أن التراب غير الماء، فلا تعارض بين الحديث الأول حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل، فإن الغسل سبع يكون وأولاهن بالتراب. وعن حمران رضي الله عنه مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي عتيقه، أي عتيقه، أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث بيان فضل الوضوء، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. في هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه أفرغ على يديه من إنائه، غسل الكفين في أول الوضوء سنة مستحب بإجماع أهل العلم، والمضمضة والاستنشاق فيهما خلاف، وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، وإلى المرفقين أي بمعنى مع المرفقين، ومسح الرأس وغسل القدمين هذه واجبة بالإجماع، وأما البسملة في أول الوضوء فإنها مستحبة عند جمهور العلماء في عموم أحاديث التسمية بسم الله وهل يجب الترتيب؟ غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. حصل خلاف عند أهل العلم في ذلك، فمذهب الحنابلة والشافعية وجوب الترتيب، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والآية رتبت هذا الترتيب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: ويدل على الترتيب أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولم يفرد ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بالنص فاغسلوا وجوهكم مفعول به، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم مجرورة بحرف الباء، ثم عطف قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف بالنص على المغسولات. فدخول الممسوح بين المغسولات قالوا لا نعلم له فائدة إلا وجوب الترتيب. وأما المالكية والحنفية فإنهم قالوا حرف الواو لا يقتضي الترتيب، فعطف الله عز وجل بحرف الواو، وحرف الواو يقتضي مجرد المشار. والموالاة، اختلف أهل العلم أيضا في الموالاة، وضابط الموالاة عدم تأخير غسل العضو حتى ينشف الذي قبله. فمن أهل العلم من قال لا تجب الموالاة وإنما تستحب، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن إمام أحمد. ومن أهل العلم من أوجب الموالاة مطلقا وأبطل الوضوء في عدمها، وهذا المشهور من المذهب. والقول الثالث التفصيل في ذلك، فإن ترك الموالاة لعذر سقط الوجوب وإلا فلا، وهذا مذهب مالك ورواية عن إمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: أصول الشريعة تدل على ذلك، فإنها تفرق بين القادر والعاجز، وبين المفرط والمعتدي، وبين من لم يكن كذلك. وبين الحديث أيضا أنه ثم مسح برأسه مرة واحدة. الممسوحات لا تكرر، والمغسولات تكرر، فمسح الرأس، المسح الخفين، المسح الجبيرة لا تكرر، لكن غسل اليدين، غسل القدمين، غسل وجه تكرر ثلاثة ولا يزد على ذلك. ويجوز له أن يفعل ذلك مرتين أو مرة واحدة، والأكمل أن يفعل ذلك ثلاثة. وهل من الرأس الأذنان؟ اختلف أهل العلم في مسح الأذنين، هل يأخذ ماء جديدا مستقلا ثم يمسح أذنيه، أم يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه؟ فقالت المالكية والشافعية والحنابلة أن يأخذ ماء جديدا، لحديث أخرجه الحاكم: أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي مسح رأسه، وحسنه النووي وغير من أهل العلم. وقالت الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يمسح بما فضل من ماء رأسه، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال أولا لأن غالب من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أخذا لأذنيه ماء جديدا، ولحديث الأذنان من الرأس، ولحديث أيضا فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، من أذنيه. وفي حديث عمرو بن يحيى المازني رضي الله عنه عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، وهو شبيه الطست، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، أي غرفة واحدة يأخذها لمضمضته واستنشاقه، ثم غرفة ثانية لمضمضته واستنشاقه، ثم غرفة ثالثة، أي لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. هذه وصفة مسح الرأس، يبدأ بمقدمة رأسه إلى نهاية رأسه ثم يعود، فهذه مرة واحدة. والوجه حدده أهل العلم من منابت شعر الرأس أعلاه إلى ما نزل من الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، أي من نحاس أصفر. هل يجب أن يرتب يديه اليمنى قبل اليسرى؟ نقل النووي رحمه الله وابن قدامة الإجماع على عدم وجوب ذلك، لكن هذا هو الأكمل والأفضل، فمن فعل غير ذلك خالف الأفضل، لكن لا يبطل الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. تنعله أي لبس النعال، وترجله تسريح الشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا التيمم، البداءة في اليمين في لبس النعال والخفين والجوارب وفي الوضوء والغسل وفي تسريح الشعر وفي حلقه، والبداءة في اليسار في خلع النعال وفي دخول الحمام. وأما ما يفعل بعضو واحد كالكتابة والضرب والتأديب واللعب فهذه لا تدخل في هذا الباب، من شأن يفعل ذلك في اليمين أو في اليسار. وهكذا ما يفعل بالعضوين معا كغسل اليدين الكفين ومسح الأذنين فإنهما أيضا لا يدخلان في باب تقديم اليمنى على اليسرى. هذه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم يحسن أن نستحضرها ونحن نلبس نعالنا وخفافنا ونتطهر ونسرح شعرنا، نستحضر في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. غرا جمع غر، والغرة بياض في وجه الفرس، محجلين أيضا بياض ونور في أيدي وأرجل أيضا الفرس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته أي أمة الإجابة التي استجابت له أنها يوم القيامة تدعى عليها هذا النور وهذا الضياء في الوجه وفي القدمين وفي اليدين من آثار هذا الوضوء. زاد أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أبو هريرة رضي الله عنه يقول خليلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، فالخلة ثم المودة ثم المحبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا أحدا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. هنا قال: تبلغ الحلية، الحلية أي الحلية في الجنة، من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث قصته أن أبا حازم سلمان الأشجعي كان خلف أبي هريرة فرآه يطيل ذلك في الوضوء، فقال: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال أبو هريرة: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اختلف أهل العلم في هذا الصنيع الذي كان يصنعه أبو هريرة الزيادة على الأماكن المحددة شرعا في الوضوء، فرأى بعضهم أن فعل ذلك مستحب، وأنه تستحب إطالة الغرة والتحجيل، وهذا قول الحنفية والشافعية وأيضا الحنابلة في المشهور في مذهبهم. ورأى آخرون أن ذلك ليس مستحب، وهو مذهب المالكية ورواية عندنا في المذهب، واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قالوا: لأن الشرع حدد حدودا في هذا الوضوء، فالله قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فحدد إلى المرافق، فلا نتجاوز هذه الحدود. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ما نقل عنه في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه ذلك الأمر. وربما هذا باب ومدخل للوسوسة في الوضوء، وفيه شيء من الغلو في الوضوء. فلا شك أن العبرة بما رواه أبو هريرة لا بما رعاه، والوقوف عند الحدود التي حددها الشرع هذا هو الواجب، وهو الأحوط للمرء في دينه، أننا نقف عند هذه الحدود ولا نتجاوز هذه الحدود في وضوئنا. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا في العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.